أن أجعل الموضوع تحت عنوان دلائل الوجود والوحدانية. أيها الحبيب، دلائل الوجود والوحدانية، ركز معي فإني سأبدأ الآن، ولنبدأ يدي بيدك وقلبي بقلبك، ولنضر مع الدليل حيث طار، وبنا نسير مع الدليل حيث صار. فأقول بإذن الله جل وعلا: إن الناظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه، أكرر اللفظة تارة أخرى، إن الناظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه، من يمينه إلى شماله، من شرقه إلى غربه، ليرى الآيات الباهرات التي تدل على وجود ووحدانية رب البريات. إن الناظر في هذا الكون الفسيح من سقفه إلى فرشه، وكرر، من يمينه إلى شماله، من شرقه إلى غربه، ليرى الآيات الباهرات التي تدل على وجود ووحدانية رب البريات. ولم لا؟ وهذا أعربي كما ثبت بطريق الوقف، نظر في هذا الكون الفسيح، نظر إلى علوه، ونظر إلى دنوه، نظر إلى شرقه، نظر إلى غربه، نظر إلى شماله، نظر إلى جنوبه، إنه يرى قمرا منيرا، إنه يرى شمسا مضيئة، إنه يرى كواكب، إنه يرى نجوم، إنه يرى البحار، إنه يرى الأنهار، إنه يرى الزروع، إنه يرى الليل، إنه يرى النهار. فكر ثم قال: سماء مظلة وأرض مقلة، وشمس تشرق بالنهار، وقمر ينير بالليل، ونجوم تهدي المسافر في الظلام، والبعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. سماء مظلة، أرض مقلة، شمس تشرق بالنهار، قمر ينير بالليل، نجوم تهدي المسافر في الظلام، أي بإذن الله، البعرة تدل على البعير، أثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ أيضا، بل إن الناظرة في هذا الكون الفسيح أيضا في أرضه، ونظر عن يمينه، ونظر عن شماله، نظر من شرقه، نظر إلى غربه، ينظر إلى أهله تارة، إلى أقاربه تارة، إلى جيرانه تارة، إلى الأباعد تارة. ماذا يرى؟ يرى غنيا ويرى فقيرا، يرى عظيما ويرى حقيرا، يرى صحيحا ويرى مريضا، يرى حاكما ويرى محكوما. انظر، هذا غني وهذا فقير، هذا عظيم وهذا حقير، هذا صحيح وهذا سقيم، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا حاكم وهذا محكوم. ثم تتوالى الأيام وتتبدل الأمور، ركز، وتتبدل الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. تتبدل الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، يصير الصحيح مريضا، ويصير المريض صحيحا، يصير القوي ضعيفا، ويصير الضعيف قويا، يصير الصحيح سقيما، يصير السقيم صحيحا، يصير الحاكم محكوما، يصير المحكوم حاكما، والملك لله الواحد القهار. نعم، تتبدل حزن وسرور، سعادة وشقاء، عطاء ومنع، حزن وفرح. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأثنى العمر في قيل وقال. أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ هي الأيام، ولذلك تتوالى وتطرى، لكن الملك للملك، للعزيز الذي يعز، الذي يذل، الذي يرفع، الذي يخفض، الذي يعطي، الذي يمنع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أيضا إن الناظر إلى هذا الكون من علوه إلى دنوه، ركز معي في المحاور، إن الناظر في هذا الكون من علوه إلى دنوه ليرى الآيات الباهرة التي تصرخ بوجود ووحدانية رب البريات. ولما لا؟ هذه رياح في الصيف، وهذه رياح في الشتاء، هذه رياح رحمة، وهذه رياح عذاب. أيضا والناظر إلى هذه الأنعام المذللة التي نراها في الأرياف وفي كل مكان، في شرق الأرض وفي غربها، من أقصاها إلى أقصاها، نرى الأنعام المذللة التي تجود لنا بألبانها دون تمرد أو عصيان أو تفلت. ترى الجاموس الكبير والطفل الصغير أو المرأة الضعيفة تقوم بحلبها وتأتينا بلبنها بإذن الله جل وعلا، إلى آخر هذه الصور. بل إن الناظر إلى تقسيم الأرزاق، إلى هذه المجتمعات، إلى الوحوش، إلى الأسود، إلى الخيل، إلى الطيور، إلى الإنسان، إلى الجن، إلى الأسماك، انظروا إلى تقسيم الأرزاق، آية من آيات الله جل وعلا. بل انظروا إلى الطفل حينما تلده أمه، انظروا، أعيدها تارة أخرى، انظروا إلى الطفل حينما تلده أمه ويتناول ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. إنه علم الثدي وعرف الثدي واهتدى إليه فالتقم الثدي. بل انظروا إلى البيضة الصغيرة حينما يخرج منها وليدها، كيف يخرج؟ وانظروا إلى النمل الصغير كيف حفظ طعامه وكيف نظم أمره. بل استمع إلى قول القائل في هذا المضمار، ركز: أرأيت الرياح كيف سخرت، فمنها الكريم ومنها المعاقب. أرأيت الأرزاق يا ابن آدم كيف قسمت، وهل في الطيور زارع أو كاسب. أرأيت الأنعام يا ابن آدم كيف ذللت، فجادت بألبانها لكل حالب. أرأيت الفرخ كيف نقر بيضه فخرج في الوقت المناسب. أرأيت الطفل كيف يلتقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب. أرأيت النمل كيف حفظ طعامه، وهل في النمل كاتب أو حاسب. أرأيت نفسك يا ابن آدم نائما، وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب. إذا علمت ذلك كله فاعلم أنه لا نجاة لهارب. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. أيضا فإن الناظر إلى السماوات العلى وإلى الأرض التي تقلنا، أعيدها، إن الناظر إلى السماوات العلى وإلى الأرض التي تقلنا ليرى الآيات الباهرات التي تدل على وجود ووحدانية رب البريات. انتبه، أقول بنا ننظر إلى السماء وإلى اتساعها، بنا ننظر إلى الأرض وإلى فروشها. ولذلك يقول ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وسمت صفاته: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. من طريق ابن عباس ومن طريق عبد الله بن عمر كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: كانتا رتقا، أي كانتا صلبة، كانتا قطعة واحدة، أي كانت السماوات السبع والأرضين، كانت السماوات السبع والأرضون قطعة واحدة. ففتق الله السماوات من الأرضين، وفتق السماوات من بعضها البعض، وفتق الأرضين من بعضها البعض. انتبه، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانت السماوات والأرض قطعة واحدة، ففصل الله السماوات عن الأرض، وفصل السماوات بعضها عن بعض، وفصل الأرضين. ثم بعد ذلك رفع السماء ووضع الأرض وأمر الأرض أن تنبت وأمر السماء أن تمطر حتى يحيى المخلوق بإذن الله جل وعلا. فتق، فصل السماوات عن الأراضين، فصل كل سماء من الأخرى، فصل كل أرض من الأخرى، وأمر السماء أن تنبت وأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت حتى يحيى المخلوق بإذن الله. لم يقف الأمر عند هذا الحد في الآيات، قلت بل إن الناظر إلى النعم التي هي بين السماوات والأرض، انظروا إلى الأقمار، انظروا إلى الشموس، انظروا إلى النجوم، انظروا إلى الكواكب، انظروا إلى البحار، انظروا إلى الأنهار، انظروا إلى الوديان، انظروا إلى الجبال، انظروا إلى الزروع، انظروا إلى الثمار، انظروا إلى البساتين، انظروا إلى الحدائق، انظروا إلى الجنان، انظروا إلى الرياح، انظروا إلى الرزق الذي ساقه الله إلينا. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. ركز، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تارة أخرى: إني أريد القلوب الواعية، انظروا ودوروا مع الدليل، انظروا، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لنا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. قلت أيضا بإذن الله وإن الناظرة إلى الأدلة المحسوسة والعقلية بعد الوقوف على الميثاق الأول ليرى أن كل شيء يشهد. وحينما يقول قائل أي ميثاق هذا؟ ميثاق الفطرة. الميثاق الأول فيه الشهادة، شهدت أنا وشهدت أنت قبل أن تكون، وشهد الوالد وشهدت الوالدة وشهد الجد وشهدت الجدة، الكل شهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ شهادة. أقول أيضا، أقولها للملحدين، أقولها للعلمانيين، أقولها للصليبيين، أقولها لليهود الملاعين، أقولها لأعداء الدين، أقول أيضا وإن الأدلة المحسوسة العقلية تشهد. ركز معي، ذكر أئمة السلف رواية عظيمة وجاءت في كتب العقيدة، في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، أن مجموعة من الملحدين ناظروا إماما من أئمة السلف، وما أكثر هؤلاء. انظروا إلى هؤلاء الجامدين، إلى العلمانيين، إلى المنحرفين، أقول أمثالهم ناظروا إماما من أئمة السلف في وجود الله ووحدانيته، فوقف ثابتا صلبا ثم قال بنا نذهب إلى شاطئ البحر العظيم وأراهم سفينة، ثم قال هذه سفينة محملة بالأنفال وتحمل الكثير من الأثقال، أتتنا من بعد سفر شهر بأسره بلا ربان ما لها قائد وما فيها أحد، وضع فيها الطعام ثم أخذت تمضي وتشق عباب الأموات. انظر، وتشق عباب الأموات في بحر خضم من عرمرم، تضربها الأموات تارح وتضربها الرياح تارح، وهي تمضي يمينا وشمالا شرقا وغربا حتى اهتدت إلى مكاننا هذا الذي قصدته من البداية. قالوا لا، لا يعقل ولا يقبل العقل هذا المنطقة، أن لها أن تدور بلا ربان، أن لها أن تهتدي إلى المكان، أن لها أن تتقي الأمواج والرياح. قال يا سبحان الله، هذه سفينة صغيرة، ما بالكم بهذا الكون العظيم بما فيه من شموس وأقمار وكواكب ونجوم وبحار وأنهار وديار وبشر وجن وما شابه، أتنكرون أن الكون له إله؟ ثم سحقهم. بل استمع، ذكروا وعدت إلى العزو فرأيت الأمر منسوبا إلى الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، أن جماعة من المنحرفين عقديا ذهبوا إليه وكان قد نام تحت شجرة من التوت. ركزوا، نام تحت شجرة، هذه الشجرة هي شجرة توت. ذهبوا إليه وقالوا له يا إمام أثبت لنا وجود الله ووحدانيته، فإن العقل يأبى ذلك. حينما تدخل على النت الآن، أو حينما تجالس هؤلاء الذين يأكلون على كل الموائد، أو حين تجالس هؤلاء الذين استولت الشياطين على عقولهم وعلى أبدانهم، يقولون مثل الكلام. انظروا، قالوا له أثبت، ما في تعب، ما في تعب. انظروا ماذا صنع الإمام، كان نائما فجلس فأمسك بورقة، إذ جت على ورق التوت وقع، وقع سقطة، فأمسك بها استهانة بأمرهم، ثم قال: ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت. قالوا: كيف؟ قال: انظروا، هذه الورقة لونها واحد، وطعمها واحد، وطبعها واحد، وأصلها واحد، ورغم ذلك تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا صفيا، وتأكلها الظباء والغزلان فتخرجها مسكا نديا، وتأكلها الأبقار والأغنام فتخرجها لبنا صفيا. رغم أن اللون واحد، وأن الطبع واحد، وأن الأصل واحد، إذن ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت. أيضا حتى لا أطيل عليكم، هذا إمام نسبها إلى الإمام أبي حنيفة ابن ثابت ابن إبراهيم مولاهم الكوفي، لكن لم يثبت، ولذلك حققتها في كتاب المناظرات. هي حدثت لإمام من أئمة السلف في منتصف القرن الثاني الهجري. هذا يحكي عن نفسه فيقول: لما كنت شابا كنت أدرس عند شيخي، ركز معي، فإني لن أتحدث بحديث مرفوع برواية. قال: وذات ليلة رأيت رؤيا أفزعتني، فجريت إلى شيخي، واعلموا أن الشيخ للطالب بمثابة الطبيب من العلي، فجريت إلى شيخي وقلت له: يا شيخ، لقد رأيت رؤيا أفزعتني. قال: وما رأيت يا هذا؟ فأردت أن أقص عليه، فرأيت الشيخ مغتما، شيسمع. قلت: ماذا جرى؟ قال: دع نفسك عنك الآن، دع نفسك عني الآن، فإن جماعة من الملحدين أتوا إلى أمير المؤمنين يطلبون منه المناظرة في الدين، وإني أخشى على الناس أن يفتنوا لأنه اختارني. قال: إذا تحققت رؤياي. قال: كيف؟ قال: رأيت شجرة عظيمة لها فروع ولها ثيقان، ورأيت خنزيرا عظيما يضربها برأسه، فخرج سار فضرب الخنزير على رأسه فتألم وتحول إلى عابد يوحد الله جل وعلا. يا شيخ، الشجرة هي الإسلام، والساق هو أنا أو أنت، دعني أنا أذهب لمناظرتهم، فرضي بذلك، واجتمع الناس للمناظرة. أقول هذا للمجرمين، أقول هذا للعلمانيين، أقول هذا لزبانية المجرمين، أقول هذا لعملاء الغرب الكافرين، أقول هذا للذين ينكرون هذا الدين، أقول هذا للذين يقومون بالحملة الشعواء على دين الإسلام. أقول: استمعوا ماذا جرى. ذهب واجتمع الناس من كل فج وصوب، وقالوا: بدأت المناظرة. فقال زعيم الملحدين: أأبدأ السؤال؟ قيل له: بلى. فنظر إلى الشيخ قائلا: يا هذا، منذ متى ولد ربك؟ ومن الذي كان قبل ربك؟ فرد الشيخ عليه قائلا: ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. قال: لا، أقنعني بعقلي فإني لأؤمن بدينك. انظروا إلى فراسة العالم، إلى ملكات العالم، إلى قوة العالم. فقال له الشيخ: إني سائلك الآن. حول السؤال من عليه للهفه. قال: سل. قال شيخ أسألك ماذا قبل العدد 4 في الأرقام الحسابية؟ قال 3. قال وماذا قبل 3؟ قال 2. قال وماذا قبل 2؟ قال 1. قال وماذا قبل 1؟ قال لا شيء قبله. قال يا سبحان الله، إذا كان الرقم الحسابي 1 لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. سؤال ثاني، بدأ زعيم الملحدين بالسؤال الثاني، فقال له يا هذا صف لي ربك، أهو صلب كالحديد أم سائل كالماء أم غاز كالدخان؟ فقال له شيخ بل إني أسأل. قال أسأل. قال يا هذا هلا جلست بجوار مريض عجزت فنون الطب في شفائه فتوفاه الله؟ قال بلى. قال ماذا جرى؟ قال فارقت روحه بدنه فمات. قال صف لي يا روح، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قال لا أستطيع أن أصفها لأني لا أراها. قال يا سبحان الله، إذا كانت الروح المخلوقة لا تستطيع أن تراها فكيف بالذي خلقها؟ السؤال الثالث، قال يا هذا أين يتجه وجه ربك؟ نحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل ولا تشبيه، من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له الشيخ هذه من عندي تعقيبا. فقال له الشيخ إني سائلك. قال سل. قال لو أتينا بمصباح وأشعلناه في الظلام الدامس أين يتجه نوره؟ قال في كل مكان. قال يا سبحان الله، إذا كان هذا هو حال النور الصناعي فما بالك بنور السماوات والأرض؟ قال يا هذا، سؤال رابع، يا هذا هل رأيت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. قال إذن هو غير موجود. فقال له الشيخ يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. هل لمست عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون ولا عقل لك. قال لي عقل لكني لا أراه. قال يا سبحان الله، فما بالك بالذي خلقه وهو الله؟ قال يا هذا أنتم تقولون إن الشيطان خلق من النار وإنه سيعذب بالنار، وتقولون أن الله قضى وقدر، فلما العقاب ولما الحساب؟ تقولون إن الله قضى وقدر، هذا سرق أو سرق بالفتح، فلما العقاب ما دام الأمر مقدرا؟ هذا زنى، لما العقاب ما دام الأمر مقدرا؟ هذا قتل، لما العقاب ما دام الأمر مقدرا؟ فجرى إلى لبن، أي إلى حجر من الطين، فأتى به فضرب به رأس زعيم الملحدين فانبثق الدم ووقع وصرخ عاقبوه عاقبوه اقتصوا مني. قال تلكم هو الجواب، تلكم هو الجواب، أنت تقول إن الله قضى وقدر فلما العقاب؟ وقضى الله أن أضربك على رأسك الآن، فحتى تعلم أن العقاب عدل أريتك الآن وأنت طالبت بالعقاب، إذن حتى تعلم أن الله حق عدل. وقلت إن الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ وأنا أقول لك لقد عذبتك بهذا الحجر من الطين، وأنت خلقك الله من الطين وعذبتك الآن بالطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. قال يا هذا تقولون أن من دخل الجنة أكل وشرب ولم يتبرز ولم يتمغط إلى آخره. أن لي أن أفهم هذا؟ قال: يا غاثة، هل رأيت الجنين يمكث في بطن أمه 9 أشهر يأكل من غذائها، أي يتغذى بغذائها ويشرب من مائها، ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في بطنها؟ فالذي جعل ذلك قادر على أن يجعل أفضل منه في الآخرة وهو الله. وحتى لا أطيل وحتى أختم بالمحور الأخير، أقول أيضا أعظم دليل على الوجود والوحدانية ألا وهو أنه وحده الذي يفرج الكرب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. انظروا، أقولها تارة أخرى، هو الذي يفرج الكرب. فأنت إذا ذهبت إلى أمير أو إلى ملك أو إلى سلطان وعانيت كربا عظيما وأردت منه أن يفرج الكرب عنك ودخلت عليه، ربما خرج النفس منه فما عاد فسقط أمامه وهو في كرب عظيم، فأنى للغريق أن ينقذ الغريق. ذهبت إلى ثري عظيم فابتلي بأمر كبير فذهبت أمواله فصار يسأل الناس، بل أقولها أيضا لهؤلاء الذين يذهبون إلى الأموات ويسألون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات، حتى اللي بيقع في الشرك الأكبر ويصرف العبادة لغير الله جل وعلا، أيصرف الدعاء ويدعو أصحاب القبور؟ عجزة. استمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طرحت تقول له يا فلان اعمل لي يا فلان، شفني يا فلان، نجح ولدي يا فلان، هذه الشركيات، رايح صرف الدعاء أي صرف العبادة لغير الله جل وعلا والصرف شرك، راح يقول له يدعيه ربك، قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمع من في القبور. منتهية أهو، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، مش كده بس، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا في زيادة، انظر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. إذن من الذي يفرج كرب المكروبين؟ من الذي يزيل الهم عن المهمومين؟ من الذي يرفع الغم عن المغمومين؟ لا كبير يفرج كربا، ولا صغير يفرج كربا، ولا عظيم يفرج كربا، ولا حقير يفرج كربا، ولا غني يفرج كربا، ولا فقير يفرج كربا، ولا قوي يفرج كربا، ولا حاكم يفرج كربا، ولا سلطان يفرج كربا، ولا أمير يفرج كربا. إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نعم يا صاحب الغم إن الغم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. أيها الأحبة في الله، في هذا الزمان بالذات، ولا أشكو الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أقول للجميع في هذا الزمان ركزوا على التوحيد، فهذه كانت مقدمة، وإن قدر الله لنا أمرا فإني سأتحدث عن توحيد الألوهية وعن توحيد الربوبية وعن توحيد الأسماء والصفات في جمعة بعد كذلك. لكن أود أن أقول ركزوا على عقيدة التوحيد، نعم ركزوا عليها واجعلوا أبناءكم يعضون عليها بالنواجذ، فإن الحملة على الإسلام من كل مكان، فإن الحملة على الإسلام في كل مكان. ولذلك لابد للمسلم أن يتحصن بعقيدة التوحيد. إن الغلام إذا كان جاهلا أو لم يتأصل بعد أو لم يكن محصنا بالأدلة الشرعية وبعقيدة التوحيد، ما أن يقف أمام الشبهات حتى تخترق قلبه الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. كم من شاب ضل، وكم من غلام ضل، وكم من رجل ضل، بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما حصل العقيدة على الإطلاق، وفتح النت وقرأ الشبهات، أو جالس المجرمين وأخذ الشبهات، فضل عن طريق وصراط رب البريات. أيها الأحبة في الله، لا بد لنا جميعا أن نثبت على عقيدة التوحيد كثبات الجبال الراسيات، كثبات الجبال الراسيات، أكرر كثبات الجبال الراسيات، ولا ملجأ ولا مفر من ذلك على الإطلاق. أيها الأحبة، لا مخرج مما نحن فيه إلا بعقيدة التوحيد، لا مخرج مما نحن فيه من شرذمة ومن تفرق ومن تناحر ومن ضياع ومن عبادة الموتى وما شابه ذلك، إلا بالعودة إلى العقيدة الصحيحة، إلى عقيدة سلفنا الصالح بإذن الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمجرمين، وأهلك الكفرة والمجرمين، وأهلك الكفرة والمجرمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم أسقط طائراتهم، اللهم دمر دباباتهم، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم اطرح اليهود كما طرحت شارون، اللهم اطرح اليهود كما طرحت شارون، اللهم اطرح اليهود كما طرحت شارون. اللهم رمي نساءهم ويتم أطفالهم، ويتم أطفالهم، ويتم أطفالهم، وزلزل أرضهم، وزلزل أرضهم، وخرب أمرهم، فإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا من الموحدين في أرض غزة، اللهم فرج كربهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم سجر رمياتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعذنا الأقصى الحزين، اللهم أعذنا الأقصى الحزين، اللهم أعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم احفظ العراق، ووحد الأمر فيها لأهل السنة والجماعة، واجعل راية فيها لأهل السنة والجماعة، واحق دماء الموحدين فيها. اللهم احفظ أعراضهم، واحفظ دماءهم، واحفظ ديارهم. اللهم احفظ الموحدين في أرض أفغانستان وفي كل مكان برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اخرج منها الأبطال لنصرة دينك يا أرحم الراحمين. هذا وأقم الصلاة.